حاجة فوقي واجي من الحاجة فوقي داوي كل حاجة فوقي واقو عن حاجة فوقي. اسمعي واش نغاشي هذا، هيا صرفي الزواولة واحكمي غيرني عندهم الرولو بس حق المركنتية برك. وي وي با دو بروبليم الحاجة، با دو بروبليم الحاجة، خشي برك نحي قشك وديجيزي دولك نبدأ ندخل حبش نطيب لك القهوة صح صح صحيباها ومن بعد يرحمها ربي. والله لازم لازم اليوم ندخل 20 مليون حق الدالة والدال دو سول، نجيبها من الطليان لدال دو سول لازم. هيا طفلة بدأ يدخلي برك. هيا هيا انتي يا لولا هيا خشي. صباح الخير الحاجة طوطو، رانا مسلمين كتفين، راني الحاجة كل عام ندير زردة، كل عام نذبح كبش كل عام، والعام يتعدى نسيت ما ذبحتش. من تما عادت عندي التابعة والعين داروا فيا كل يوم راسي يوجع فيا عم بالك. انت يا بنيتي ما نقدرش نمدلك ديراكت لاروسات يا بنيتي. انت يا بنتي لازمك ليزاناليز، ليزاناليز تاعي ضربة ضربة ما نعرف التابعة ولا العين من جاوك. ما نديلك سكانال، ما نديلك ليكوغرافي برك تشوف احكم هذا ضرب جاوي او حر. ضرب جاوي حر بخري بيه لو كان دختي او عندك التابع، ولو كان ريا او عندك العين، وهم 7 جمحات بيتيهم عند راسك 7 ايام، ونهار التامن ارواحي نمدلك لاروسات وجيبي معك 3 ورق تعبوراك. ربي عايشك يا الحاجة، ربي عايشك قدين اعطيك الحاجة. درك يا بنتي بوغ لو مامو اعطيني حق لي زاناليز 1,100,000، والمرة الجاية نتفاهموا في اللاروسات. هيا سامحيني عندي حق لي اللاروسات تتسمي. هيا خشي خشي يا بنيتي خشي، ما تحشميش يا بنيتي خشي. وش بيكي وجهك ازرق يا لطيف؟ مساء الخير الحاجة توتو، مسلمين مكتفين. هيا عزوزتي عملت فيا حالة، نخرج نشر القش والرايحة، نروح نوصل طفل الجامع والرايحة، نروح نطيب في الكوزينة والرايحة، دير لي في البيكور مع راجلي، حبة تفرقنا من بعضنا. هذا جالي وتلبتني فيه حتى انتي وقالت لي هذيك القزدانه اللي تروحيها هذيك، خليت ما بقات فيك. درك الحاجه توتو دبري راسك، حاب نرقدها في الفراش، حاب نرقدها في الفراش ولا نعوقها خلاص ولا ما تعود ما تشوفش. ايه ولا افكري لي كل يبسو ما طايحه الحاجه توتو. واش راح نقول لك يا بنيتي، على القريه اني مشني اجونسي موبيليير، انا بنكريلك انا القزدانه برمي شوا، انا قزان اقري بارليتا، انا شوكي هالك يا دي عزوز تقدرك تشوفي السنين حل رموار. وش تحبي يحكمها، لا ديابيت ولا السكر ولا الصفاير، ولا تحكمها كيما نقولك تطراش وطعوار؟ خير يا بنيتي عندك لي شوا بنيتي، هاو البوكان قدامك وخيري. حبيتها تطراش وطعوار، تطراش وطعوار قلبك اكحل كيما الضمار، لكن بعد يا بغلك راح يتسفري ما تشوف شو طرشة عندك، ما تقاسي فيها شوفي يا نطر شوا. لا نديها للابونة ونطيشها، تم عندي اختي تخدم تم نديها لها. وش راح نقول لك، خيرتي هذا الشوا دبري راسك. بون تجيبي لي لاغوشتا 100 ماذا بيك ما يكونش سكرو، نفتلك بها كسكسي وحطي هولها ليلة الخميس مع كارول بليس باش يحضر معاها إبليس. درك تشوفي نطيحها ونبانكي البيس. حاجة طوطو ربي عايشك مسلمين، ربي إن شاء الله قداه نعطيك برك الحاجة طوطو؟ أنا ما جبتش معايا جبت مغاية عن مليون. وش عندك بورتابل أبنيت؟ عندي بورتابل نوكيا كاميرا. هاتي هنا ودهبي وجهك عليا وما بقيتش تجي.